وهو أربعة أنواع. الأول يا آدم، خطأ، يحيى، نعم، فرض الزوجة، الزوجة واحدة ومتعددة، لا يزيد فرض الزوجة، سليم. الثاني ايش؟ سلام. الواحدة لها ثلاثة سلس والثنتين بعد ثلاثة سلسة الثلث الثلاثة نعم. الجدة الواحدة السدس ولا المتعددة السدس ايش؟ السدس صحيح، هذا خواص باب إذا ولدنا السدس، بنات الابن إذا ولدنا السدس، فهؤلاء أربعة لا يزيد الفضل بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نضل، فقوله تعالى يبين الله لكم، وهدف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التكفير في صفة الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضل، ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، وبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم والرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول فمن ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء، قوله والله بكل شيء عليم. ايش؟ الخلقة هنا المسؤولية في المسؤولية وفي تحمل الأمور، أما الخلقة ما الواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب، لأن الله أوجبها، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وإن لم يوصي لا هذا غلط، ما هي هذا لا يجب. إذا قلنا بالتعصيب في مسألة الأخت شقيقة وأختها ما في تعصيب، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخيات، حيث أنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهه العمومة والعبوة، فصارت أقوى منه فوردت بالميت.